بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيها الناس، إن الله تعالى فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقال له الأقرع بن حابس رضي الله عنه، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ يعني إن الله فرض علينا الحج في كل عام. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، لكن الصحابي الجليل رضي الله عنه حريص على معرفة هذه المسألة، وحريص على تلقي الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم، فكرر السؤال وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية، ثم قال سائلا للمرة الثالثة: أفي كل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا: لو قلت نعم لوجبت، يعني لوجب عليكم الحج في كل عام، ولو وجبت لما استطعتم. لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا الحكم، قال: الحج مرة، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع، أي الواجب مرة واحدة في العمر، ومن زاد بأن حج أكثر من مرة فما زاد عن المرة الأولى فهو تطوع. يعني نافلة. ثم قال عليه الصلاة والسلام معلما: ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعرفنا أن الحج مرة تجب على الإنسان مرة في عمره، فإن أداها فقد أدى الواجب. هذه الحجة ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يؤديها على الوجه الأكمل المطلوب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق، من حج ولم يرفث ولم يفسق، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يعني إن الله تعالى يغفر له كل الذنوب ويصبح مثل الطفل الذي يولد لا إثم عليه ولا ذنب. هذا الذي يؤدي الحج على الوجه الذي شرعه الله تعالى، فإن الله تعالى يقول: فمن فرض فيهن الحج. قال: الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هذا ما أوجب الله تعالى علينا. وكنت قد وعدت الإخوان في درس ماض بأننا ما دمنا في المدينة ويسر الله لنا الوصول إلى المدينة علينا أن نتعلم آداب الإقامة في المدينة وآداب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآداب السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة، لأن زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة شرعها لنا الله جل وعلا وبينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي وإن كانت غير مرتبطة بالحج وليست جزءا من أعمال الحج، بل هي سنة وعبادة مستقلة أكرم الله تعالى بها المسلمين يقدمون إلى المدينة ليروا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، وهذا إنما نشد الرحل إليه لأداء مناسك الحج والعمرة، وقال: ومسجدي هذا، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نشد الرحل إليه لأن الصلاة فيه مضاعفة الأجر، فالصلاة فيه بألف صلاة عما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. والإنسان إذا قدم إلى هذه البقعة المباركة ولزم الصلاة في المسجد، فالصلاة بألف صلاة، سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، كانت بالليل أو بالنهار، صلاها الإنسان في جماعة أو صلاها منفردا، فهذا ثواب أكرم الله به زائري هذا المسجد. ولذلك شرع لنا زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المسجد الثالث فهو بيت المقدس، المسجد الأقصى، نسأل الله تعالى أن يعيده إلى المسلمين وأن يمكن المسلمين من أداء الصلاة فيه بعد أن غلبت عليه يهود. المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. والمدينة أيها الإخوة الحجاج، أيها الأخوة الزائرون، يقصدها الناس لأمور: أولها الصلاة في المسجد، والأمر الثاني السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نسلم عليه، نقدم إلى المدينة ونسلم عليه عند قبره، فإن السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره فيها خير، وفيها إكرام من الله، وفيها فضل لا يدركه إلا من جاء وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فإن أردت أن تحظى أيها الزائر بسلام النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يرد عليك رسول الله السلام الذي تسلم، فاقدم وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره، لأن من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره يختلف حاله عمن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث هو. في أي مكان كان. شرع لنا أن نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أينما كنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا وسلموا علي فإن سلامكم يبلغني حيثما كنتم، لكن يبلغه بواسطة، إن لله ملائكة سيارين في الأرض، إن لله ملائكة سيارين في الأرض يعني يطوفون الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي. فإن كنت في بلدك وفي بيتك وفي مدينتك وسلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم وقلت السلام عليك يا رسول الله، الملائكة تنقل وتقول فلان يسلم عليك يا رسول الله، تبلغه السلام. لكن من قدم إليه ووقف عند قبره وسلم عليه يحظى بأن يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام، فتحظى بهذا الفضل. ولذلك شرع لنا أن نسافر إلى المدينة لنصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الإخوة الزائرون، يشرع لك زيارة المدينة لغير هذين السببين. السبب الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا وأنزل البركة علينا، فهي مدينة مباركة تقصدها لتنال شيئا من بركتها، وهذه البركة حسية ومعنوية. أما البركة المعنوية فتلتمسها في الصلاة في هذا المسجد وفي بيتك وفي أي مكان منها، الحسنة تضاعف والصلاة يعظم أجرها. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الصلاة في المسجد بألف صلاة، وفي البيت صلاة النافلة أفضل من صلاتك في هذا المسجد. يقول عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة، يعني إلا صلاة الفريضة. فإذا جعلت شيئا من الصلاة في بيتك، النافلة، قيام الليل، الوتر، تنال بها صلاة أفضل من الصلاة في المسجد النبوي. وإذا كانت الصلاة في المسجد النبوي بألف، فاقدر كم سيكون مقدار الصلاة في بيتك في غير المسجد، صلاة النافلة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وبقدر ما تحسن الظن بربك بقدر ما تنال من الثواب. والله تعالى يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند حسن ظن عبدي بي، فمهما أحسنت الظن بالله يعطيك الله من الثواب والأجر. لذلك كان مجيء الإنسان إلى المدينة يتطلع لهذه البركة، بركة العبادة، بركة الطاعة، بركة الإخلاص، بركة فعل الحسنات، كل ذلك تحصل عليه إن شاء الله من خلال زيارتك لهذه المدينة المباركة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يخبرنا أنه ستفتح على المسلمين الدنيا، وستفتح البلدان، ويخرج الناس إليها وينادي منادون: هلموا إلى الخير، إلى المال، إلى الرزق الحسن، إلى أمور الدنيا كلها. يقول: تفتح البلاد وينادي منادون: هلموا إلى الخير، هلموا إلى كذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. إذن البركة في المدينة، ولهذا حثنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو السبب الرابع الذي من أجله يتجه الناس إلى المدينة: من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، فإني شفيع أو شهيد لمن مات بالمدينة. لهذه الأسباب تشرع لنا زيارة هذه المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الأخ الزائر، إذا عزمت وأردت ونويت أن تزور هذه المدينة المباركة لتصلي في مسجدها وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحفك البركة إن شاء الله، عليك أن تعلم أن هذه المدينة مدينة حرام، حرم حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم حرم مكة، سأل الله أن تكون مكة حرام، بلد حرام فحرمها الله، وكتب تحريمها يوم أن خلق السماوات والأرض، وأظهر تحريمها يوم أن جاء فيها إبراهيم. إن الله حرم مكة، أو إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة، أي سأل الله تعالى أن يجعل المدينة حرما فصارت حرما. والمدينة حرم ما بين عير وثور، ما بين عير وثائر، روايات مختلفة، لكن الموضع معلوم: المدينة حرم بريد في بريد. ولهذا ينبغي للإنسان إذا قدمها أن يستشعر حرمتها، يستشعر حرمتها ويعلم أنها حرم. لا ينبغي للإنسان أن يعصي الله فيها، حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فهي حرم لا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في المدينة أمر زائد، فقال لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فإذا كما هي مطلب ومغنم وفرصة للحصول على الثواب والأجر، كذلك من تجرأ فيها على حدود الله آذى فيها أحدا نال منها، فإن العقوبة شديدة، العقوبة فيها شديدة. لذلك ينبغي لمن قدم المدينة أن يستشعر حرمة المدينة، وأن يعلم أن هذا البلد عن المدينة حرم، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن طهرها من الأرجاس ومن عبادة غير الله ومن الأمراض، فإنه عندما قدم المدينة كانت المدينة وبيئة، كان الناس يمرضون فيها، يصابون ببعض الأمراض بالحمى، وكانت الحمى شديدة في المدينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن ينقل حماها وأن يخرجها من المدينة إلى أماكن بعيدة، واستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. ومن هنا كان مهوى قلوب الناس، الله سبحانه وتعالى جعل مكة تهوي إليها قلوب الناس، قلوب المسلمين يحبون مكة يتجهون إليها يصلون إليها. لكنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يحبب المدينة إلى قلوب المسلمين كحبهم مكة أو أشد، بمعنى وأشد. ولهذا من جاء مكة وجاء المدينة وذهب إلى بلده يشعر بمحبته لمكة، لكنه لا ينسى المدينة، بل ربما يكون له من المواقف والذكريات وميل القلب إلى المدينة وأهل المدينة أكثر مما يجده في نفسه في مكة. كل ذلك بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي لك أيها الأخ الزائر إذا قدمت المدينة أن تستشعر أنك في بلد تجاب فيه الدعوات، في بلد تضاعف فيه ثواب الأعمال كما سمعنا ذلك في الصلاة، في بلد تجاور فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيام التي تقيمها. فإذا وصلت المدينة لا شك إن أول عمل تقوم به أن تهيئ لنفسك السكنة، تنزل في السكن الذي تسكنه، تهيئ نفسك، ثم إذا ما أردت التوجه إلى هذا المسجد يشرع لك أن تغتسل وأن تتطيب وأن تتنظف وتقدم إلى المسجد في أبهى حلة وفي أكمل صورة. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أكرمه الله تعالى بفتح مكة، وكان ذلك في السنة 8 من الهجرة، مكث بعد العام الذي بعد فتح مكة وهو السنة 9 من الهجرة، بدأت الوفود تقدم إلى المدينة من كل صوب وحدب، من كل جهة دخلت في الإسلام، تبعث بالوفود وترسل بمن يمثل هذه البلدان يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان، حتى سمي ذلك العام عام 9 من الهجرة، سمي بعام الوفود. يقدمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصادف أن جاء وفد من شرق الجزيرة العربية، من منطقة الخليج، من منطقة البحرين، من منطقة أقصى أرض الجزيرة العربية. جاء وفد يسمى بوفد عبد القيس، وكانوا يسكنون تلك المنطقة، البحرين ودارين والأحساء وما حولها. شكلوا وفدا من 14 رجل، جاءوا إلى المدينة يريدون لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا وحطوا رحالهم، بعضهم انطلق يريد لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستعد للقاء ولم يتهيأ، لكن رئيس الوفد كان يسمى أو يلقب بأشج عبد القيس، كان هو رئيس الوفد. فلما وصل المدينة عقل ناقته، ثم تيمم أو يمم شطر بعض البساتين، بعض الأمكنة التي فيها المياه والآبار والزروع، فذهب إليها وأخذ من مائها واغتسل. وبعد أن اغتسل لبس أكمل ما عنده من الثياب، ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان قومه قد سبقوا جاءوا، لكن جاءوا على أحوالهم التي كانوا عليها عندما خرجوا من بلدانهم وزادوا من وعثاء السفر، وكانوا شعثا، أما هو فقد اغتسل وتنظف وتطيب وقدم في صورة كاملة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أفسح له وأجلسه بجنبه، وبعد أن كلمه وسلم عليه قال عليه الصلاة والسلام له، مبينا فضل ما فعل ومبينا فضل ما قام به، فقال له إن فيك خصلتين، إن فيك خصلتين يحبهم الله. ما هما الخصلتان؟ إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. الحلم، كان الرجل حليما، لما أصحابه تركوه وانطلقوا ما غضب، ما شتم، ما قال عليكم أن تلتزموا، تركهم. وأما الأناة فظهرت من فعله، ذهب واغتسل وتطيب ولبس ما عنده أفضل ما عنده من الثياب، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم في أبهى حلة، فقال يا رسول الله أهما خصلتان جبلت عليهما أم تطبعت بهما؟ يعني هي من باب طبيعة، الله خلقني عليها وجبلني عليها، وأني أنا حملت نفسي عليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل جبلت عليهما، يعني الله خلقك هكذا، وهذا دليل على الكمال. ولهذا استدل أهل العلم بأن من قدم إلى المدينة قبل أن يخرج إلى المسجد، قبل أن يأتي إلى الأماكن التي يجتمع فيها الناس، أن يغتسل ويتطيب ويتنظف ويلبس أجمل ما عنده من الثياب، ويمشي في سكينة ووقار وهدوء، وقد استحضر أنه متوجه إلى المسجد. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرج من بيته يريد المسجد، من خرج من بيته وقد تهيأ للذهاب إلى المسجد، فإن كل خطوة يخطوها خطوة يرفع له بها درجة ويكتب له بها حسنة وتحط عنه بها سيئة، بحيث إنه إذا خرج من بيته واتجه إلى المسجد فإنه يبلغ المسجد وقد محيت عنه الآثام والخطايا، وكتب له من الثواب ورفعت له الدرجات. فإذا قدم المسجد ودخل وصلى كان ذلك كله ثواب من عند الله. تخرج من بيتك وأنت مستشعر أنك ستأتي بيت الله، لأن المساجد بيوت الله، وأنك زائر لله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وكلمة عسى في حق الله أمر واجب، يعني فهم من المهتدون، فهم من المهتدين. تتوجه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مستشعر أنك تأتي بيت الله، وأنك تحج تسلم، وأنك تصلي في بيت الله. وقد عرفنا أن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة مما سواه، ولهذا غنيمة لا ينبغي أن تفوتك أيها المسلم. إذا قدمت المدينة احرص أن تصلي في مسجد رسول الله، واحرص أن تؤدي الصلوات جماعة. وأهل العلم يقولون إن من يصلي الفريضة في مسجد رسول الله كم يبلغ من الثواب؟ الصلاة بألف، والجماعة بسبعة وعشرين، فإذا جمعت بين الصلاة وبين الجماعة تحصل على سبعة وعشرين ألف حسنة، سبعة وعشرين ألف حسنة. ما ينبغي لك أن تضيع هذا الثواب ما دمت في المدينة، وما دمت قدمت من أجل زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحرص على أن تشملك بركة الله التي وضعها في هذا البلد، فإن تلمس البركة أمر مطلوب. الله تعالى يقول لنا في كتابه ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم أن أسرى به من مكة إلى بيت المقدس، ماذا قال له؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إيش ميزة المسجد الأقصى؟ الذي باركنا حوله. إذن هو أخذه إلى ذلك المكان المبارك، وإذا كان المسجد الأقصى مكانا مباركا فالمدينة مكان مبارك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عما فيها من البركة، اللهم بارك لنا في مدها وفي صاعنا وفي كل أحوالنا، فهي إذن مباركة، مدينة مباركة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر منها ورجع بمجرد ما يستشعر بقربها يسرع ليدخل المدينة المباركة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لأهل المدينة قال واجعل ما فيها من البركة بركتين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في أول الدرس قال حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فإذا أنت ما دمت في هذه الأيام عش في هذه البركة، والتمس من الله تعالى أن يبارك لك في كل ما عندك، في كل أحوالك، في نفسك، في أهلك، في مالك، واغنم ما استطعت من البركة التي وضعها الله تعالى في هذه البلد، سواء كانت البركة محسوسة في الأكل والشرب، يحس الناس في أكلهم وفي شربهم أن هذه المدينة مباركة، يكفيك فيها ما لا يكفيك في غيرها. إذن تخرج من بيتك وأنت تقصد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بأس أن تكثر من ذكر الله، تسبح الله وتحمده وتكبره وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله تعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دأب الصالحين، ولهذا سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر بأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة الله تعالى يصلي عليه عشرة، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ماذا أجعل لك من صلاتي؟ يعني ما المقدار، ما الكمية، ما الحجم، ما العمل الذي أبذله؟ قال: ما شئت. فقال: ربعها. يعني أنا إذا جلست أصلي أو جلست أذكر الله أجعل لك الربع وثلاثة أرباع أذكر الله فيها. قال: إن شئت. قال: ثلثها. قال: إن شئت. قال: نصفها. قال: إن شئت. قال: كلها. قال: إذن تكفى همك، الله سبحانه وتعالى يعوضك، إذن تكفى همك. ولهذا ما دمت في هذه البلد وأكرمك الله، وإن كان مطلوب منك أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حين في بلدك وفي غير بلدك، لكن ما دمت أنت في هذه المدينة وتستشعر أنك في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وتطلع إلى ثواب الله تعالى بكثرة صلاتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلت المسجد وأردت الدخول تستشعر أنك تدخل في بيت من بيوت الله، تقدم رجلك اليمنى وتقول: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. لأن المسجد كله رحمات، والمسجد كله ذكر لله، ومن في المسجد مشتغلون بذكر الله، متطلعون إلى رحمة الله. وأنت عندما تسأل الله تعالى ذلك وأنت داخل للمسجد: بسم الله، مستعينا بالله في دخولك، مصليا ومسلما على رسول الله، والصلاة والسلام على رسول الله، لأن الله أمرك بذلك: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم تسأل الله تعالى الرحمة، فإن الراحمون فإن الراحمين يرحمهم الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإن تيسر لك أيها الأخ الحاج أيها الأخ الزائر أن تصلي في جزء من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يسمى بالروضة، حدده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. إن تيسر لك أن تصلي في هذه الروضة فنعم ذلك، وإن لم يتيسر لك فصل في أي مكان في المسجد. ابدأ بالصلاة تحية المسجد التي أمرك بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. تصلي ركعتين في خضوع وخشوع وطمأنينة، تصلي وأنت تستشعر أنك في روضة من رياض الجنة، تصلي ركعتين وأنت تشعر أن الله من عليك وأكرمك واختارك من بين آلاف من الناس. انظر أيها الأخ الزائر كم عدد أهل مدينتك أو عدد أهل بلدك، وكم العدد الذين هيئ لهم أن جاءوا وسلموا وزاروا وصلوا، إنهم قليل. إذن فأنت ممن اختارك الله وأكرمك بهذا الفضل، فعليك أن تشكر الله على ذلك. تصلي الركعتين في خضوع وخشوع وطمأنينة، ولا تجعل للشيطان عليك سبيل. تصلي ركعتين وأنت تستشعر أنك تشكر الله على ما من عليك وأعطاك. فإذا فرغت من صلاة الركعتين بعد ذلك يشرع لك ويسن لك أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد الكريم، هذا المسجد المبارك، الله سبحانه وتعالى جعل فيه آداب علمنا إياها نقرأها في كتابه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين ماذا؟ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه هي الآداب وأنت خارج من بيتك، تكون ماشيا في خضوع وخشوع وتذلل لله سبحانه وتعالى، واستشعار بأنك تأتي إلى بيت الله وترجو من الله وتؤمن بالله. فإذا دخلت المسجد وأديت الركعتين وأنت في هذه الحال ترمي الدنيا وراءك وتضع نصب عينيك طاعة الله تعالى وامتثال أمر الله وشكر الله على ما من عليك، بعدها تتجه لتسلم على رسول الله. فإذا وصلت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الجزء الذي نراه هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تقف وأنت متجه إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام مستدبرا الكعبة، لأنك تريد السلام. تقف في غاية من الاحترام، تقف وأنت تستشعر أنك تسلم على رسول الله، تقف في غاية من الأدب. لا ينبغي لك أن تتشاغل بما حول البيت، بما وضع من ألوان أو لوحات أو غير ذلك، وإنما ينبغي أن يكون نصب عينيك أنك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تستشعر أنه يرد عليك السلام. فإذا ما وقفت تقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله. وإن اقتصرت على قولك السلام عليك يا رسول الله يكفي، لكن إن أثنيت على رسول الله بأن قلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، شهادة منك، الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، لكنها سبب في زيادة الثواب لك. تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل الله تعالى له الشفاعة، وتسأل الله تعالى له الدرجة العالية من الجنة. لا بأس، لكن لظروف الوقت ولشدة الزحام ولأن الناس يريدون أن يسلموا كما أنت تسلم، تقتصر على السلام: السلام عليك يا رسول الله. ثم تخطو خطوة إلى ناحية اليسار وتسلم على أبي بكر الصديق صاحب رسول الله: السلام عليك يا أبا بكر. ثم تخطو خطوة وتسلم على الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، لأنه دفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول: السلام عليك يا عمر بن الخطاب. وينبغي لك أيها الأخ الحاج أن تنصرف، لأن هذا المكان فيه شدة وزحام، ثم تعود إلى مكانك في المسجد وتستقبل القبلة، ولا بأس أن ترفع يديك وتتوجه إلى الله تعالى بالدعاء، تسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك وأن يعفو عنك وأن يتجاوز عن سيئاتك وأن يكرمك بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقك أن تحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون معه في جنة الخلد، كل ذلك تدعو الله تعالى تسأله أن يعطيك. ولا بأس أن تدعو لأهلك ولمن وصاك بالدعاء أن تدعو له، فإن هذا مكان الله تعالى يقبل منك الدعاء، لأنك في بيت من بيوت الله. لكن أيها الإخوة الحجاج، علينا هنا أن نذكر، وعلينا أن نكون حريصين من زيغ الشيطان، فإن الشيطان يغتنم مثل هذه الفرص. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، ونكمل غدا إن شاء الله.